الحديث اللي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بما معناه عرضت علي أعمال أمتي فلما أرى ذنب أو كذا أعظم من شخص أو كذا تعلم آية أو سورة ثم أنزل السورة فلا أدري هل هو على ظهر الحديث يعني نفي أو كذا يعني نفي القرآن كليا مع الأسرة أنها صار هذا الجواب من النهي من ناحيتين. الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي كان ينبغي أن تسأل عنها قبل الأولى. مفهوم إلى هنا الجواب؟ الجواب عن سؤالك هذا من ناحيتين. الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي لم تسأل عنها وكان الأولى أن تبدأ بها ثم تثني بالأولى عندك وهي الأخرى عندي. جزاكم الله خير. أفضل أنا ما عرفت بمثل السؤال. تقول جواب سؤالك هو على حد قوله تعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها. شو معنى فنسيتها؟ أي أعرضت عن العمل بها. وكذلك اليوم تنسى أي تلقى في جهنم نفس المنسية. ربما ينسى لكن ايش يلقي في جهنم كما لو نزيعه. لماذا؟ لانه هو ترك واعرض عن العمل بالايات التي جاءته. ايضا المقصود بالنسيان في حديثك هو المقصود بالنسيان في الايه اي ترك العمل بما تعلم من ايات القران الكريم. هذا الجواب عن سؤالك. اما الذي كان ينبغي ان تسال عنه هو أن تبدأ دائما وأبدا وخذها قاعدة هذه ونصيحة مني إليك بل وإلى كل مسلم. إذا أردت أن تسأل عن حديث إيش معناه إيش حكمه إيش فقهه قبل كل شيء سأل هل حديث صحيح أم لا. فإذا كان حديث غير صحيح أيأتي المثل العام ينزل في سوريا هذا الميت لا يستحق هذا العزاء. حديثنا هذا ضعيف وهو صحيح. نعم تفتح منه. جزاك الله الحمد لله. والله والله عمل عندي يعني العزية انا والله لان الانسان ينسى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخذ تفلتا من الانسان.